حتى يمن بها الله يقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، ويتكبر ويفخر ويزيل نفسه وشيطانه أنه هو الرجل وهو فيقول فيجره ذلك الخجلاء والكبر والمنة على الله والعجب والعجب فيهلك. وربما فعل السيئة فندم عليها ولام نفسه وجاهدها في التوبة والعمل الصالح، فتكون نصب عينيه حجرا منها بعيدا منها تائبا منها وجدا منها، فتكون هذه السيئة بسبب أسباب دخوله الجنة لأنه تاب منها توبة نصوحا واجتهد في طاعة الله وسابق إلى الخيرات، فصارت سببا لنجاته وسعادته. وهكذا يجب على المؤمن يزل أن يحذر هذه السيئة ويبادر بالتوبة والإقلاع والندم ويتبعها بالحسنات الكثيرة حتى يسلم من شرها. وفق الله الجميع. أسأل الله إليك، مداخل الشيطان الثلاثة اللي ذكر عليها دليل يا شيخ؟ من القرآن، كل إذا تأملت الغضب معلوم من أسباب الشيء. ولما غضب موسى ألقى الألواح وهي فيها كلام الرب عز وجل، والغفلة معلوم منها مثل ما قال جل وعلا ولقد ذرانا جهنم فليس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال تعالى ومن يعش عن ذكر يقيد له شيطان أن يغفل يقيد له شيطان فهو له قريب. وأما الشهوات فأدلة كثيرة نسأل الله العافية. قال جل وعلا في كتابه العليم في كتابه الكبير في كتابه العظيم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم الشهوات ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله نسأل الله العافية. لعن الشيطان الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. لعن الشيطان جائز لعنه ما لعنه الله، لكن التعوذ بالله من شره أحسن، لأن عند اللعن قد يتعاظم فيما جاء في الحديث، لكن عند التعوذ بالله من شره يتصارع يكون أقرب. صحيح الحديث. نعم الحديث صحيح. لا بأس لا بأس لا تقول تعيس الشيطان، لا قل بسم الله، نقصد أن التعوذ بالله من شره أفضل من اللعنة. الله لعنه وطرده عن الرحمة. كيف توجد حديث لا تلعن الشيطان واستعينوا منه؟ ما أعرف قصة آدم عليه السلام مع الشيطان. نعم قصة آدم عليه السلام لما أتاه مصالح جعل له شركاء، صحيحة؟ نعم قصة آدم عليه السلام مع الشيطان. ظاهر القرآن أنه مع آدم، لأن الله قال والذي خلق من واحدة وجعل منها زوجها نسونه فلما تغشى الآية، قصة آدم مع زوجته. قال بعض السلف إن المراد بالذرية ولكن نص القرآن واضح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودواما اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة. قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن يقول العبد